إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن إجابة بعض الأسئلة المتعلقة بمسألة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكنا قد أنهينا حديثنا حول هذا الأمر. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن باب جديد يتعلق بالفقه، ألا وهو ما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة. نجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة. سؤال يقول: ما معنى الأذان والإقامة؟ ما معنى الأذان والإقامة؟ الجواب: الأذان لغة معناه الإعلام. يبقى كلمة أذان في اللغة معناها إيه؟ الإعلام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس أن قد دخل عليكم موسم الإيه؟ الحج، فأعلمهم بالحج. يبقى كلمة أذان معناها إعلام، ده لغة كما جاء ذلك في اللسان وفي المصباح المنير وفي شرح منتهى الإرادات وفي الممتع، دي قواميس اللغة يعني. أما شرعا، معنى الأذان في الشرع إيه؟ هو التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. التعبد، يبقى الأذان ده إيه؟ عبادة لله عز وجل، من أجل إعلام الناس بدخول وقت الإيه؟ العبادة، اللي هي وقت الصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو أي صلاة من هذه الصلوات المفروضة. وهذا يكون بذكر مخصوص، يعني الأذان له كلمات إيه؟ مخصوص، ما ينفعش أن أنا أقول أي كلام. ده بالنسبة لمعنى الأذان لغة وشرعا. أما الإقامة فلها معنى أيضا لغوي ومعنى شرعي. فالإقامة لغة هي مصدر أقام، من أقام الشيء، يعني إذا جعله مستقيما. معي كده؟ يبقى أقام لغة من اللي هي الإقامة، يعني من أقام الشيء يعني جعله مستقيما. ولها معان أخرى غير هذا المعنى، منها الاستقرار والإظهار والنداء. يبقى كلمة الإقامة معناها الاستقامة، وفلان كان قاعد ثم قام، فاهمني؟ فليها معنى الاستقامة وليها معنى الاستقرار، شيء مستقر غير مرتحل يعني. ومعناها الإظهار، شيء ظهر، يعني ما يكون مجموعة من الناس قاعدين واحد قام يبقى ظهر من وسطهم. ومعناها النداء، اللي هو النداء الصلاة زي ما هنقول دلوقتي شرعا. فشرعا معنى الإقامة شرعا هي التعبد لله بالقيام للصلاة والشروع فيها بذكر مخصوص، عشان أقوم إيه؟ أستقبل الصلاة. أنا عارف إن كتير من الناس ما بتهتمش بمسألة الناحية اللغوية ولا الناحية الشرعية في معرفة الإيه؟ اسم الشيء، يعني الصلاة لغة وشرعا، الطهارة لغة وشرعا، الأذان لغة وشرعا، الإقامة لغة وشرعا. مش كتير من الناس بتهتم بالمسألة دي. سؤال آخر يقول: هل الأذان واجب أو أنه سنة مؤكدة، ولا هو غير واجب ولا غير سنة مؤكدة، حاجة ثالثة يعني غير كده؟ الجواب: اتفق أهل العلم قاطبة على مشروعية الأذان، إن الأذان شيء مشروع في الإيه؟ في الإسلام. ولكنهم اختلفوا في حكمه، هل هو واجب، يعني اللي يترك الأذان يبقى آثم، ولا هو سنة مؤكدة. فذهب بعض العلماء إلى أن الأذان سنة مؤكدة، وذهب آخرون إلى أنه واجب، وذهب فريق ثالث إلى أنه فرض كفاية. يعني فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. يعني شارع مثلا زي اللي احنا فيه دوت، في مسجدين مثلا، في المسجد اللي احنا فيه دوت في اول الشارع، وفي مسجد فين؟ في آخر الشارع. لو دخل وقت الصلاة احنا أذننا والمسجد اللي جنبنا ما أذنش، ما لهمش ذنب، لأن ده فرض ايه كفاية. إذا احنا قمنا به سقط عن باقي ايه من حولنا في هذا الايه في هذا هذا المكان يعني. وهذا هو الرأي الراجح، لا هو واجب ولا هو سنة مؤكدة، إنما هو ايه فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن البعض الايه الآخر. وهذا هو الراجح، وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعتبر أن النزاع لفظي، النزاع بين العلماء في مسألة أنه واجب ولا سنة مؤكدة ولا هو فرض كفاية، أن هذا النزاع نشأ نزاعا إيه لفظيا وليس فقهيا شرعا. لأن الذين يقولون بأنه سنة، سنة مؤكدة يعني، منهم من يقول إذا اتفق أهل البلد على تركه، إذا اتفق أهل البلد على تركه قوتلوا، مع أنه بيقول لك أنه إيه سنة مؤكدة يعني مش فرض، بس العلماء اللي قالوا أنه سنة مؤكدة يعني لو أنت فعلته تساب عليه ولو تركته لا تأسم، خلاص كده. قالوا لو اجتمعت أهل بلدة على ترك الأذان نقاتلهم، الحاكم يقاتلهم. طب إزاي بقى نقاتلهم وهو سنة؟ يعني إذا كان سنة فإزاي نقاتل؟ يعني أنت لو ما صليتش السنة وصليت الفروض بس حد لونه يقتلك؟ أبدا. طب ازاي هو لما يبقى يعني شيخ الاسلام تيمية بيعلق على هذا الامر، يعني بيقول اذا كنتوا انتوا اتفقتوا على انه هو سنه مؤكده، طب ليه بتقولوا لو اجمعت اهل قريه معينه مثلا على ترك الاذان انتوا تقاتلوهم مع انه سنه؟ يبقى ده دليل على ان هما مش بيختلفوا من الناحيه الشرعيه الفقهيه، انما هما بينظروا من الناحيه الايه اللفظيه. طيب، ومن هذه الادله ايضا يعني بعض الناس بقى الفريق الاخر الذين قالوا انه ليس سنه مؤكده انما هو ايه واجب، وعندهم أدلة. قالوا طول الملازمة للأذان من أول الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تركه مرة ما، من يوم النبي ما هاجر من مكة راح المدينة لحد يوم ما مات، من ساعة ما بدأ الأذان لحد يوم ما مات ما سابش الإيه الأذان. حتى لما كانت بتفوته صلاة، يعني فاتته صلى الله عليه وسلم هو الصحابة زي ما تكلمنا قبل كده صلاة، في صلاة الفجر لما قال لبلال رضي الله عنه وارضاه اكلأ لنا الليل وعلى الفجر يضيق علينا، وبعدين استيقظ بلال لما لقى الشمس بتضرب في وجهه، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارتحلوا، يعني قوموا من هنا ليه، لان المكان ده فيه ايه شيطان. كويس، فاكرين انتوا الحديث. فالمقصود النبي عمل ايه بعد كده؟ اذن واقام، مع ان وقت الصلاه ايه كان مر، مفهوم؟ فمعنى كده هما بيقولوا بقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من ساعه ما شرع الاذان ليوم ما مات النبي ما سابش الاذان ولا الاقامه، حتى لا في سفر ولا في حضر ولا حتى في الصلاه الفائته. دليلهم الآخر قوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، يعني إذا جئ وقت الصلاة يبقى واحد فيكم إيه يؤذن، وفيه دليل على وجوب الأذان، وإلا لو ما كانش أذان واجب ما كانش النبي قال لهم إيه واحد فيكم يؤذن، كان ممكن يقول لهم صلوا من غير ما تأذنوا. ده استدلال لهذا الفريق يعني من العلماء، وهذا الحديث حديث متفق عليه. قالوا يعني أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، والأمر يفيد الوجوب، وفيه دليل على كونه فرض كفاية لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة. يعني ممكن مع كل صلاة يكون إيه أذان، لكن ليس فرض عين ولكن فرض إيه على الكفاية. وفيه في كل ده من المستخص من هذا الحديث يعني، وفيه أنه لو أذن قبل الوقت قبل ما يدخل وقت الصلاة أن ذلك لا يجزئ، لا يجزئ، وينفع نحن نؤذن لصلاة الظهر قبل أن يحل موعد صلاة الظهر أبدا. فقالوا أن هذا لا يجزئ ويلزمه الإعادة، يعيد إيه الأذان مرة وأخرى عندما يدخل عليه إيه وقت الصلاة إذا دخل وقتها. ثالثا من الأدلة حديث أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يعني إيه؟ يعني الشفع معناها العدد الزوجي، العدد إيه؟ اثنين. والوتر معناها العدد الإيه؟ الفردي. ومن أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة أن الله عز وجل من أسماء الحسنى إيه؟ الوتر. الإيه؟ الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا. فأثبت لله عز وجل أن من أسماء الحسنى الإيه؟ الوتر. وتر يعني فرض، خلاص كده. فحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا حديث متفق عليه، يعني الأذان كل كلمة فيه بتبقى إيه؟ مرتين، إنما في الإقامة كل كلمة بتبقى إيه؟ مرة واحدة. وصلت المعلومة؟ وفيه في هذا الحديث يعني الأمر به، إن النبي أمر بلال وهو يفيد الوجوب، يبقى ده واجب. الدليل الرابع حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يعني يمشي بالليل ويجي على ما يوصل للقوم اللي راح يحاربهم ويغزوهم يكون الفجر إيه؟ طلع عليهم، فيسمع في أذان بيأذنوه ولا لأ، يعني ناس دي مسلمة ولا غير مسلمة، فإن سمع أذانا كف عنهم يسيبهم ويرجع، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. أغار إيه؟ عليهم. وهذا حديث متفق عليه. قال ابن عبد البر ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، يعني على أهل أي بلد، يعني مش مصر اللي هي دولة مصر إيجيبت، لا مصر يعني إيه؟ أي دولة، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر، بين دار الإسلام ودار الإيه؟ الكفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه فهذا القول خطأ، يعني اللي يقول إن الأذان سنة وإن اللي يتركه لا يأثم الكلام ده إيه؟ خطأ، لأن احنا شفنا الأدلة هوت عدة أدلة تدل على وجوب الأذان. لكن السؤال بقى هل هي وجوب وجوب يعني واجبة وجوب عيني ولا واجبة وجوب على الكفاية؟ الجواب انها واجبة وجوب على الايه؟ على الكفاية. وصل الأمر؟ طيب سؤال، الأذان أفضل أم الإمامة؟ يعني أأذن للناس أحسن ولا بأمام أصلي بالناس؟ مين أحسن لي؟ أيهما أفضل؟ هنشوف بقى. الأذان أفضل من الإمام، ده الجواب، بس ليه؟ للأحاديث المتقدمة في فضل الأذان، ولأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. عارف يعني ايه المؤذن مؤتمن؟ ها؟ مؤتمن على الوقت ومؤتمن على شيء تاني. أصلا المؤذن لما شرع الأذان كان في البداية كان بلال بيصعد فين يأذن؟ فوق المدنة اللي هي مبنية مع المسجد، أو يقوم في أعلى مبنى أو مجاو، يعني أي بناء عالي مرتفع، ولما فتحوا مكة طلع على الإيه؟ على الكعبة، يعني بناء عالي مرتفع وهكذا. يعني هو لما يصعد على مكان عالي مرتفع عشان صوته يسمع إيه؟ أكبر، يعني أكبر دايرة، أكبر محيط دايرة وأبعد ناس عن المكان. طب سؤال، مش هو ممكن لما يجي مؤذن يأذن وبيطلع فوق سطوح أي بيت علشان يأذن مكان عالي، أو يطلع على المدنة اللي بتتبني مع المساجد دية العالية، مش ممكن وهو فوق عينه تبص على البيوت من تحت فيكون شايف حريم في البيوت اللي تحت، فلابد أن يكون عنده إيه؟ أمانة، ما ينظرش. المؤذن إيه؟ مؤتمن. واللي قرأ كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي يقرأ في أول فصل قصة رجل عياذا بالله من سوء الخاتمة، رجل كان يعمل مؤذنا سنين طويلة من أجل أن يبتغي الإيه؟ الثواب يعني والخير عند الله عز وجل، وعايز يدخل الجنة. ففي يوم من الأيام بيأذن وقع بصره، لأنه ما كانش كده مؤتمن، وقع بصره على بيت جار ليهم جنب المسجد كان نصراني، فبنت الجار ده جميلة جدا بهر بجمالها، فنزل وكلمها في ان هو يتزوجها، قالت له ما ينفعش تتزوجني الا لما تتنصر، فتنصر وتزوجها. وفي ليلة البناء كان بيجيب حاجة من على السطوح البيت، سقط فكسرت رأسه فمات. لا طال المرأة، ما طالش المرأة ولا طال الايه، ولا طال دينه ولا طال حاجة. فانا بدي ده مثال بس عشان مسألة الايه، كلمة مؤتمن يعني. فمسألة هل الأذان أفضل أم الإمامة، قلنا أن الجواب أن الأذان أفضل من الإمامة للأحاديث المتقدمة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان، ولأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يعني إيه بقى الإمام ضامن؟ يعني أي خطأ هيقع فيه أو رأى حد من المصلين خلفه واقع في خطأ وتنحى عن الخطأ ده، يعني من غير ما يعلمه للمصلي خلفه وصلى وقال خلاص الله أكبر وراح مصلي بيهم، هو اللي يشيل غلط، هو اللي يشيل إيه. عشان كده كان شيوخنا كان لما يجي يعلموني يقول لي إيه، أحد شيوخ كان يقول لي من السلامة الفرار من الإمامة، من السلامة الفرار من الإمام. شيخ تاني كان بيعلمني يقول لي إيه، فر من الإمامة فرارك من الأسد، لأن الإمام إيه مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن إيه مؤتمن، فالأمانة أعلى من الضمان. الإمام في الصلاة ضامن لكن المؤذن مؤتمن، الأمانة أعلى من الإيه من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. يعني ما إنسان يرشد حد لشيء ولا إنسان يغفر ليه، أيهما أفضل؟ اللي يغفر له. وإنما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون التأذين، لأن الإمامة كانت متعينة عليهم. يعني لازم هما اللي يبقوا إيه، يبقى الرسول هو الإمام، يبقى أبو بكر هو الإمام، يبقى عمر وعثمان وعلي هو الإيه الإمام. ما ينفعش إن هما يروح أصلا، ممكن واحد يقول ليه الله، طب لما أنت بتقول لي إن الأذان أفضل من الإمامة إزاي مع إن النبي كان هو إمام، والنبي يسيب حاجة أفضل ويجي حاجة مفضولة، أنت فاهم قصدي إيه؟ يعني حاجة أقل منزلة منها، ما أنت بتقول لي دلوقتي إن الإمامة أقل منزلة منين؟ من الأذان. طب النبي كان بقى يتولى الأذان مش يتولى الإمام، أقول لك لأن كان مين لا يعلم المسلمين ومين يصلي بهم إمام. فهنا الإمامة متعينة على الرسول صلى الله عليه وسلم، على النبي الهمام، ما ينفعش إنه يتركها، إنما الأذان ممكن يوكل حد فيها، مفهومة دي؟ فما يجيش حد يحتاج يقول لي إيه أصل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقبلهم النبي كانوا هم بيصلوا أئمة ما كانوش بيأذنوا، يبقى معنى كان الإمامة أفضل من الأذان. لا، لأن الإمامة كانت متعينة عليهم، يعني كل واحد فيهم بعينه لازم هو اللي يقوم بيها بنفسه، فإنها وظيفة الإمام الأعظم اللي هو المفروض مين؟ الرئيس، الحاكم، حاكم المسلمين، ده المفروض يعني، لكن المفروض عند المكواجي صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الجمع بينها وبين الأذان، لم يكن الجمع بينها وبين الأذان، يعني هيبقى هو ازاي إمام المسلمين ولا الخليفة ولا رئيس دولة الإسلام أو المسلمين ويقوم يأذن في الجامع ويجي هو اللي يقود المسلمين إمام في الصلاة ويجي هو يقودهم في، فاهم قصدي؟ لضيق وقتهم عنه، الحاكم عنده وقت ضيق ما يقدرش ان هو يروح المسجد من بدري عشان يفتح ويخلي باله من المسجد وبعدين يبقى يأذن وبعدين يبقى يستنى الإقامة ويبقى يقيم وبعدين ايه ده؟ عمره ما هيقدر يلاقي، ما يلاقيش وقت، ضيق وقت الحاكم ايه لا يسمح له بذلك. وانشغلهم بما هو اهم كتدبير شؤون المسلمين، فصارت الامامه في حقهم افضل من الاذان لخصوص احوالهم. يعني الامامه ولا الاذان افضل اصلا؟ الاذان افضل، لكن في حق امير المؤمنين يبقى الامامه ايه افضل. فهمت المقصود ايه بالكلام اللي بقوله؟ وان كان لاكثر الناس الاذان افضل، يعني عامة الناس لها الأذان، إنما الإمام الحاكم له الإيه الإقامة، يعني اللي هي الإمامة يعني. وهذا مذهب الشافعي وأصح روايتين عن أحمد، واختاره أكثر أصحابه والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى بالنسبة لنا احنا الأذان هو إيه أفضل. سؤال، ما هي فضائل الأذان والمؤذنين؟ قبل ما نتكلم عن دي عاوز أقول ملحوظة بمناسبة السؤال اللي ذكرناه آنفا، وهي طيب افرض انا دلوقتي حابب ان اذن عشان اخد الثواب ده وعايز افر من الامامه عشان الامام ايه ضامن، وانا على ايه يا عم بلاش القصه دي خلينا احسن في الاذان، صح ولا لا؟ انجب نفسي معايا وانا اشيل غيري معايا ليه؟ كفايه اصلا مش عارف اشيل نفسي اصلا من ذنوبي اللي فيا، هبقى اشيل كمان ناس كمان معايا. لكن ما فيش في المسجد حد يفقه في احكام سجود السهو ولا احكام الصلاه ولا فقه الصلاه غيرك، لو تركت الامامه تبقى قاسم، يبقى عليك ذنب، لانك هتدي الامامه لمين؟ لواحد لا يحسنها. ساعتها هو لما يصلي بقى امام ويسهو في ركعه من ركعات، هيقوم يضيع صلاه الناس دي كلها، صح؟ يبقى يوم افضل. يبقى في حاله لما يكون، ودي برضو بنرد بيها على بعض الناس لما يجي يقول لي انا فلان حافظ قران كتير، حافظ المصحف كله وحافظه بالتجويد وباحكامه مظبوطه، لكن ما عرفش حاجه في الفقه نهائي، مقرئ يعني، واحد زي المقرئين دول، وفلان ما شاء الله عليه طالب علم بس هو ما بيعرفش، مش حافظ المصحف كله بس، ده هو على قده، يا دوب حافظ سورتين حافظهم باحكام التجويد. اقول لك يا عم لو حافظ ايه باحكام تجويد مظبوطه لكن يفقه في فقه الصلاه، ده يقدم امام على اللي حافظ المصحف كله. فاهم قصدي ايه؟ لان لما يسهو في الصلاه هنبقى نعمل ان شاء الله باللي حافظ المصحف كله؟ عملنا ايه بالمصحف كله هنا؟ ما فهمناش حاجه منه. فاهم قصدي ايه؟ ضاع حفظ المصحف كله بالصلاه. معايا؟ طيب، ما هي فضائل الاذان والمؤذنين؟ هتفرح انت بقى يا عم النهارده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ساذكر لك بعض الاحاديث التي توضح فضيله الاذان والمؤذنين. انا عارف بعد ما نتكلم على ده كل الناس هتبقى مؤذنه النهارده. عن ابي هريره، اتفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الاذان يعني، والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يعني جايين وداخلين خلاص، فمين اللي هيأذن؟ انا عايز أأذن، وفلان عايز يأذن، وفلان عايز يأذن. ما احنا عرفنا بقى فضل الاذان، طب الحل ايه؟ لا سيبني انا اللي هأذن، لا والله لا انا اللي هأذن، لا معلش خليك انت صلاه تانية. طب الحل ايه؟ نعمل ده هتبقى مشكله. خلاص نعمل قرعه يا جماعه، ونكتب اسامينا في كل واحد في ورقه، ونشوف اللي هنختاره ويطلع اسمه هو اللي يأذن. يعني النبي بيقول لك لو الناس عرفت فضل الاذان كانوا عملوا عليه قرعه. عمل عليه قرعه ليه؟ لانه ما حدش فيهم هيفرط فيه غير بالقرعه بقى، فاهمني؟ والصف الاول في الصلاه نفس القصه، دخلت لقيت انا الصف الاول كامل وما فيش مكان غير الواحد، وفي خمسه جايين بقى ايه هيقفوا بعد الصف الاول، فواحد من الخمسه دول هيقف في مكان فاضي في الصف الاول، نعمل ايه؟ كل واحد عايز يطلع هو، كل واحد عايز يطلع هو، الحل ايه؟ عشان ما نتخانقش نعمل كل ايه واحد ورقه فيها اسمه، ونعمل قرعه. والقرعه مشروعه في القران والسنه، كان صلى الله عليه وسلم في السنه يعني اذا خرج في غزوه من الغزوات اقرع بين نسائه، عمل قرعه عشان يشوف مين من النساء وتيجي معاه. وفي القران دليلها قصه يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت وهو مليم، لما الحوت التقمه فساهم فكان من المدحضين، يعني عملوا قرعه فطلعت القرعه على مين؟ على سيدنا يونس. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني أن أنت دايما تيجي للصلاة مبكر، حتى لدرجة أن صلاة الفجر ما أنتش قادر تمشي هتروح هتحبي، فهمني؟ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دراط. الشيطان عشان ما يسمعش صوت الأذان يجري يمشي بعيد عن المكان اللي فيه الأذان، يطلع يجري، وفي نفس الوقت يطلع إيه؟ دراط من دبره. ليه؟ عشان ما يسمعش صوت الأذان، يعني يعمل صوت عشان ما يسمعش صوت الإيه؟ الأذان، حتى لا يسمع التأذين. طب ما هو الأذان ده مش شغال 24 ساعة، ده خلاص خمس دقايق وهينتهي الأذان. فإذا قضي النداء أقبل، رجع تاني. رجع فين؟ رجع المسجد. عشان كده بنوسوس واحنا بنصلي، ايه ده هو الشيطان بيدخل المسجد؟ اه عادي مفيش مشاكل، فاهمني؟ فاذا قضي النداء اقبل، حتى اذا ثوب بالصلاه ادبر. يعني ايه؟ لما جه المؤذن يقيم للصلاه يطلع الشيطان برضو يجري، وبعد ما يخلص ثاني ايه يرجع. حتى اذا قضى التسويب اقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. طب هيكلمك امتى؟ حتى لو قال الدعاء يا شيخ. قال الدعاء اللي هو ايه؟ اعوذ من الشيطان الرجيم. ماشي، ما انت هتستعيذ بيه، هتستعيذ بيه وهيفر. بس ركز بقى بس معايا، هيفر. قل اعوذ برب الناس صفته ايه بقى الشيطان؟ ملك الناس اله. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. دي من صفاته، وسواس يوسوس، فانت تستعيذ يخنس يبعد، تبطل يرجع يوسوس، تستعيذ يخنس. فاهم ازاي؟ مش بيبعد عنك ويتركك نهائي، لا هو يروح ويجي يروح ويجي. حديث آية الكرسي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ده لما مسك الشيطان وهو كان بيسرق من مال الصدقة في بيت أبي هريرة بالليل، فقال له أدلك على شيء لو قرأته، اللي هي آية الكرسي، لا يقربك شيطان حتى تصبح، وبعد ما يصبح يرجع يقربه الشيطان. هي برضه، فالشيطان ما بيسيبكش نهائي، إنما ممكن يسيبك إيه؟ وقت مؤقت. فهم قصدي إيه؟ ما لو متعلق بوقت بطول الحياة كان واحد قرأ آية الكرسي مرة واحدة وخلاص انتهى الأمر، إنما لا، ده كل ليلة، لأن هو لا يقربك حتى تصبح، خلاص أصبحت انتهى مفعولها. ده علاج مدته 12 ساعة. فهم إزاي؟ مش أنت بتاخد زي ما أذكار الصباح والمساء دي زي إيه؟ زي دواء أنتبيوتك مضاد حيوي بتاخده كل 12 ساعة. في أذكار تقولها الصبح ينتهي مفعولها عند قبل المغرب بشوية كده، ثم تقرأ الأذكار التانية عشان يفضل مفعولها ماشي معاك. فاهم ازاي؟ نعم. آية الكرسي جت بنتيجة، ولكن نتيجة لها وقت محدد علمهن النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار لها وقت محدد علمهن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنها عدل 10 رقاب وكأنها كذا وكذا وكذا وكذا. المهم الشاهد بقى بتاعنا منها إيه؟ لا يقربه شيطان في يومه هذا حتى يمسي، إذا قرأها في الصباح، وإذا قرأها في المساء لا يقربه الشيطان حتى يصبح. يبقى هي واخدة إيه؟ نص يوم. فأنت خدتها عملتها الصبح، بقيت عندك حصانة لحد إيه؟ نص اليوم. جيت بعد كده ما قرأتش في المساء، خلاص انتهى، يقربك الشيطان. فما قصدي إيه؟ لا، الوسوسة ده أمر تاني. في مسألة الصلاة الشيطان يأتي ويوسوس، زي ما أنا قلت وسواس خناس. فأنت في الصلاة بيجي يوسوس لك، تستعيذ بالله من الشيطان، يخنس يمشي، بعد لحظات يرجع تاني، بعد كده تتذكر فتعمل إيه؟ يخنس، وهكذا. فتفضل أنت في الصراع معه. بس من فضل الأذان والمؤذنين، حديث أبي هريرة المتفق عليه قال إذا نودي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. يفضل الله يفكرك بحاجات من يوم ما اتولدت، حاجات بقى 20 سنة انت ما انتش فاكرها، يفكرك بقى النهاردة. فاهم ازاي؟ يعني فيما يؤثر، يعني ان الحسن البصري جاءه رجل يشكو له ان كل شوية يجي له وسواس في الصلاة، فمش عارف لك عفوا ان هو كان اخفى مال، خبى مال كنزه عانه في مكان ونسي المال ده فين. فالحسن البصري قال له بسيطة والحل سهل جدا فوق ما تتخيل. قال له ايه هو؟ قال له ان شاء الله لما تمشي من عندي قم بالليل صلي ركعتين قيام ليل واحكي لي الصبح ايه اللي حصل. الراجل قام تاني يوم الصبح جه يحكي للحسن البصري، قال له ايه اللي حصل؟ قال له انا قمت لسه بقول الله اكبر، قرأت الفاتحة لسه في الركعة الاولى افتكرت المال فين. قال له المهم عملت ايه؟ قال له سلمت ورحت جبت الفلوس قبل ما انسى. قال له انا كنت عارف انه مش هيسيبك، مش هيسيبك الا لما ايه؟ والله حصلت معايا، بس حصلت معايا انا في المغرب. بيصلي الفريضه ما ينفعش يصلي الحاجه دي كانت ممكن متعرضه ان هي تتاخد. ما هو لازم هو هيسيبك تصلي يعني؟ هو مش هيسيبك تصلي. قلت لي في جيبي ما لقيتش الفلوس. اه انا دخلت في صلاه المغرب فريضه مش هينفع انا اسلم فيها. فانا ايه اما افتكرت ان ممكن تكون الفلوس دي في المكان الفلاني فقلت لا انا مش هخرج من الصلاه وربنا يخلف عليا. والله ما خلصت الصلاه الا ولقيتها في جيبي. سبحان الله. والله يا شوف الموقف ده موقف عجيب اهو. هو حط ايده في جيبه. بص يعني هو حط ايده في جيبه في الصلاه وخلفت ربنا في الامر فلقى الفلوس مش في جيبه. الشيطان قال له الفلوس مش في جيبك, انت نسيتها في المكان الفلاني, سلم اخرج لحسن تتسرق تضيع. قال خلاص هكمل في الصلاه. بعد ما كمل ده مثال حي قدامكم. بعد ما خلص صلاه بيمد ايده في جيبه لقى في جيبه, مع انه كان مد من خمس دقايق ايه ما لقاش في جيبه. فسبحان الله ما هو مش هيسيبك. وانت تفكر ايه ده؟ هو حلف قبل ما يشوفك. هو حلف لك قبل ما يشوفك اصلا. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه المخلصين. يعني هو توعد بيك من امتى؟ من قبل انت ما تولد اصلا. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الاذان والمؤذنين. ايضا في حديث عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم. ركز بقى معايا, يبقى ربنا ايه؟ يعجب ربكم من راعي غنم. اسمع بقى الحديث ده وركز معايا فيه. وهذا الحديث صحيح رواه ابو داود في كتاب الصلاة, والنسائي في كتاب الاذان, واحمد وصححه العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فعقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة. طب ده راعي غنم, راعي ايه؟ غنم, طالع في جبل بعيد عن اي حاجة وبيرعى الغنم بتاعته فيؤذن بالصلاة. يعني وقت الصلاة يوم يؤذن ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي, بيقول الملائكة انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ايه ده بقى؟ خلي بالك من كلمة برضو يخاف مني دي. ما هو ايه اللي خلى الراجل دوت وبيرعى غنم في جبل بعيد عن الناس ان هو يؤذن ويقيم ويصلي؟ اصل لو في حد من الناس شايفه خلاص ده هو بيصلي كده خايف من الناس يقولوا عيب راجل كبير بقى شحط ما بيصليش. انما انا ما حدش شايفه فيبقى بيصلي لمين؟ بيصلي ليه؟ خايف من عقاب ربنا وبيعبد ربنا صح, وفي نفس الوقت برضه بيحب ربنا وعايز جنة ربنا وبيفر من نار ربنا, نار الله الموقدة صح كده؟ مع انه لوحده لا معاه حد ولا غيره. طب يأذن ليه؟ هو ينادي على مين ده؟ لو واحد لوحده ممكن يأذن. هقول لك ليه دلوقتي. تأذن بصوت عالي, هقول لك ليه. مصل انت ما تعرفش مين بيصلي معاك. مش في جن مسلم؟ مش في ملائكة؟ مش في جبال وحجارة وصخور وأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ وكل ده بيسبح معاك وكل ده بيشهد لك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها والأرض دي هتشهد صح كده؟ فالمقصود ده دليل برضو هنا في نص هذا الحديث على ان العبد الاصل فيه انه يخاف من ربنا برضو. دي حاجة ما فيهاش مشكلة. عشان كتير من الناس يقول لك ايه يا عم وكل شوية تخوفنا من ربنا وكل شوية تخوفنا وتقول النار وتقول لنا العذاب القبر وتقول لنا ملك الموت طب هو ما ربنا بيقول في الحديث اهو ايه يخاف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يبقى النبي دعا للمؤذن بإيه؟ بالمغفرة اللي احنا كنا نتكلم عنها من شوية, مسألة المغفرة والإرشاد. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يبقى النبي دعا. عرفت ليه بقى بنقول المؤذن؟ فالضمان معناها الكفالة والحفظ والرعاية، اللي هو الإمام يعني يكون ضامن يعني له الكفالة والحفظ والرعاية. وأما المؤذن بقى مؤتمن يعني هو الأمين على مواقيت الإيه؟ الصلاة. وفي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول، رجل ماشي فبيقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ده بيقول أذان يعني. فقال نبي الله: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. وهذا حديث صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع راجل بيقول الله أكبر الله أكبر، فنبقى ليه؟ على الفطرة. سمع بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. فالصحابة قالوا: مين اللي كل ما أقول كلمة كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ جريوا عشان يشوفوا الراجل ده بيقول إيه. لقوا راجل راعي غنم عمال بيأذن عشان يصلي. يبقى أدي الأذان إيه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته. شوف بقى احنا في عصر الميكروفونات بقى دلوقتي صوته رايح لفين. والمؤذن يغفر له ايه؟ مدى صوته. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. يعني كل المخلوقات والجمادات والزرع والحجار كل شيء كل ده يصدقه. يعني يقول الله اكبر، يقول له صدقت صدق، يعني هو بيتكلم وهو بيرد عليه. وله أجر من صلى معه. يعني لو 20 واحد سمعوا الأذان وقوم صلوا ياخد ثواب 20 مع ثوابه يبقى 21. لو أذن بقى في جامع كبير، لو طب افرض أذن ولقى المسجد اتملى 70 واحد هياخد ثواب كام؟ هتقولي 71 هو وال70. أقول لك لا، مش لسه في جن هو مش شايفهم قوم يصلوا؟ مش لسه في ملائكة تلمت لما سمعت صوته؟ مش لسه في ناس سمعت صوت الأذان وراحت تتوظف بيتها مثلا أو تصلي في مسجد تاني مجاور أو يصلي في بيته؟ لم سواب الناس دي كلها. يعني سواب ناس شافها وسواب ناس ما شافهاش. وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. اسمع بقى، أنا شايفك بتحب الغنم وتحب الصحراء كده تطلع. فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. طب أنا ما فيش حد معايا، ده أنا في الصحراء أرفع صوتي ليه؟ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والنسائي وابن خزيمة. وزاد في رواية عند ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. يعني ما شاء الله المؤذن جاي شاهد معاه إيه؟ الدنيا كلها. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. يعني حضرتك كده طالع من القبر يوم القيامة، فجئت لقيت الناس كلها واقفة، وفي وسط الناس دي في كام واحد كده تحس رقبته طويلة قوي في وسطهم، يعني باين كل الناس تشوفه من بعيد على طول. انت اول ما تشوفه مع ان انت لا قابلته ولا حاجة قبل كده في الدنيا، تقول يا ده كان مؤذن، يا بخته. يعني من اول بس ما طلعت من القبر انت لاقي ده رقبته طويلة، تقول يا بخته ليه؟ ده يا بخته باين من وسطينا بالخير مش بالفضيحة. وفي نفس الوقت يا بخته لسه بقى دلوقتي هيطلع بقى الجن والانس هيشهدوا له، والحجر هيشهد له، والشجر هيشهد له، والملائكة هتشهد له، ويا بخته دلوقتي هيتغفر له، والنبي دعاله بالمغفرة، يا بخته دلوقتي هيحصل. يعني هياخد كل اللي احنا عمالين بنتكلم عنه ده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اذن، اسمع بقى ده، من اذن 12 سنة مؤذن اسمع الحتة دي بقى، وجبت له الجنة خلصت، ده خد كرنيه على هناك عدل. ايه؟ ايوه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان اطمنك بتخريج الحديث، حديث صحيح رواه ابن ماجه في كتاب الاذان والسنه فيه، والدارقطني والحاكم الجزء الاول صفحه 205، وقال صحيح على شرط البخاري، وصححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه برقم 42 عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اذن 12 سنه وجبت له الجنه. ده خلاص ده عدى كده، له حاجة تانية يا رسول الله بعد كده؟ ده لسه له. وكتبت له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة كل يوم، وبكل إقامة 30 حسنة. ايه ده؟ اليوم الواحد 60 حسنة بكل أذان، و30 حسنة بكل إقامة، هما 5 صلوات، 5 × 6 يعني 300 حسنة. ده الأذان الفرد، وفي الإقامة 30 × 3 × 5 × 15 150 و300 ب450 حسنة في اليوم، ده غير إن وجبت له الجنة. إحنا مش بقولك إحنا كلنا هنسيب أشغالنا ونشتغل مؤذنين؟ دي بقى المفاجأة اللي عايزين نختم بيها بقى، إن اللي هيردد مع المؤذن برضه له نفس الأجر، عشان ما يجي عشان اصل النبي برضه حلها، اصل كده كل الناس هتبدأ. طب ما ان شاء الله كنت تلاقي بقى ماسك الميكروفون في وقت الصلاه 20 واحد، لا مش هينفع، فاهم قصدي ايه؟ فالنبي قال لك واللي يردد برضه له نفس الاجر. مفيش مشكلة إذا أقمت الصلاة بعد دخول الوقت وغيرك هو اللي أذن، يعني الإمام مثلا إيه في المسجد أذن، مسجد جنب الشغل زي ما أنت بتقول أذن، أنت سمعته بيأذن في وقت صلاة الظهر، فأنت بدأت تغسل إيدك وتتوضى وتغير هدوم العمل وتلبس هدوم تانية نظيفة على ما تصلي. طبعا كانت فاتت صلاة مثلا جماعة في المسجد، فأنت اتجمعت أنت وزمايلك في العمل ووقفتوا تصلوا فتقيم بس، خلاص ما هو أذن، ما احنا لسه قايلين الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض يسكت عن بعض الآخر، إنما أنت وقت ما تصلي تقيم. إن شاء الله. طيب سؤال آخر، ما هي شروط الأذان؟ أي حد ينفع أذن؟ نجيب أي واحد كده من الشارع نقول له تعالى أذن؟ ولا الأذان له شروط؟ الجواب نستطيع أن نجمع شروط الأذان في عناصر، ركز معايا كده عشان نعدها ونفهمها عشان لما نيجي نأذن. هي شروط 7، عناصر 7، منها النية. الإيه؟ النية. وذلك لأنه يشترط لصحة الأذان النية، شأنه في ذلك شأن سائر العبادات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. يعني ايه؟ يعني ايه معنى الكلام اللي انا عايز اقوله ده؟ يعني عايز اقول لك ان ما ينفعش ان انا اجي اذن عشان خاطر هدفي ان انا جاي اذن عشان اخد المرتب بتاعي، مش جاي اذن عشان خاطر ان انا صوتي حلو وسمع الناس صوتي، مش جاي اذن عشان خاطر اي سبب من الاسباب، انما انا جاي اذن عشان ايه؟ عشان ربنا بس، وعشان الاجر اللي احنا اتكلمنا عليه والثواب والجنه. والله بقى الحكومة ادتني بقى ولا وزارة الوقف ادتني مرتب، ماشي خير وبركة، ما ادتنيش انا كده كده بأذن عشان ايه؟ عشان السواب. فهو ده نيتي اصلا. طب وهي بتديني عشان الاذان؟ لا هي مش بتديني عشان الاذان، هي بتديني علشان انا استقطعت وقتي، الوقت ده ما انا كان ممكن اروح اشتغل فيه اي شغلانة هجيب منه فلوس، فانا جيت هنا عشان اذن وفرغت وقتي لدوت، فهم بيدوني فلوس مقابل ان انا فرغت وقتي ليهم، وإلا لو ما كانوش هيدوا لحد فلوس كان كل الناس عملت ايه؟ يقول لك يا عم ثواب ايه وبتاع ايه بقى، ما خلاص ده في الاخر انا دلوقتي عايز اكل عيش ولا اروح اشحت، صح؟ وهكذا. ثانيا دخول وقت الصلاة ما عدا صلاة الفجر، دخول وقت الصلاة ما عدا صلاة الفجر، فإنه يشترط للأذان أن يدخل وقت الصلاة المفروضة. فمن المعلوم أنه لا يصح أذان قبل دخول الوقت إلا في صلاة الفجر، فإنه يشرع لها أذان قبل دخول الوقت وأذان آخر بعد دخول الوقت. يعني إيه؟ يعني الظهر مثلا على الساعة 12:05، 12:15 مثلا، أنا ما ينفعش أن أنا أأذن الساعة 11 ولا الساعة 11:30 للظهر، لا لازم يدخل وقته، يجي وقته. فهم قصدي إيه؟ في الفجر بقى مش لازم يجي وقته. يعني ايه؟ يعني الفجر الساعة 4:30 انا اقوم اذن الساعة 3:30. ايه ده باذن ليه؟ ده اسمه الاذان الاول، اللي هو ايه؟ مش الفجر الصادق. ليه؟ علشان بس انبه الناس، والله لو حد كان بيقيم الليل خلاص يوقف بقى ويوتر عشان يلحق يشوف لو هياكل لقمة ولا حاجة، لو ناوي يصوم ولا حاجة، عشان لو حد نايم يلحق يصحى ويتوضى ويفوق كده ويصحصح، مش ينزل الجامع ينزل ينام ويشخر. فاهم قصدي ايه؟ فاصلا المفروض يبقى السنه ان ما يبقاش الفجر له اذان واحد، يبقى ايه؟ اذانين. ده اصلا يعني. فكده طبعا في اذان الفجر يبقى انا اذنت قبل دخول الوقت اهو، انما في الصلوات الثانيه لازم لما يدخل ايه؟ وقتها. وصلت المعلومه دي؟ ومن ثم فإنه إذا دخل الوقت فإنه يستحب أن يكون الأذان في أول الوقت ليستعد المسلمون لتلك الصلاة. يعني الظهر الساعة 12:15 ما جيش أذن الساعة 12. طب لما أنا أذن الساعة 12 يبقى هقعد أستنى قد إيه عشان أبقى قيم يكون الناس بقى جم منين؟ لا، إن أول ما 12:15 يبقى 12:15. ليه؟ عشان الناس تلحق تتوضى وتلحق تيجي، وبعدين يكون فات ربع ساعة ونص ساعة أبدأ بقى إيه؟ أقيم، يكونوا استعدوا. مفهومة دي؟ العنصر الثالث، إحنا كلمنا العنصر الأول اللي هو مين؟ أنتوا عايزين تبقوا مؤذنين وخلاص ما تحفظوش؟ النية. العنصر الثاني دخول الوقت ما عدا الفجر، باستثناء الفجر. الشرط الثالث او الملحوظه الثالثه ترتيب كلمات الاذان. فاش اقول حي على الصلاه، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. ايه ده؟ فاهم ازاي؟ ما ينفعش. يعني يقول الاذان حسب الترتيب الوارد في سنه النبي الهمام دون تقديم او تاخير لاي كلمه من كلمات الايه؟ الاذان. مفهومه دي؟ رابعا اداء الاذان باللغه العربيه. اداء الاذان باللغه الايه؟ العربيه. فيشترط ايه؟ لا ده سيبك بقى من كمال اتاتورك ده، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه بقى. ده لما منع الاذان ده، سيبك من القصه دي. فاحنا بنقول ان الاذان يشترط ان يكون باللغه الايه؟ العربيه. يعني مش يجي يقعد يرفع صوته يقول قام تو براي، يعني تعالوا عشان تصلوا، لا ما يقولش كده. انما يقول ايه؟ حي على الصلاه. فيشترط كون الأذان باللفظ العربي، ولا يصح الإتيان به بأي لغة أخرى ولو علم أنه أذان. يعني حتى لو بلغة تانية بس الناس عارفة أن ده أذان برضو لا. فهم قصدي؟ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ونحوه مذهب الشافعية، إلا أنهم قالوا إن لم يوجد منهم من يحسن العربية أجزأهم بغيرها. يعني لو في بلد أوروبية ما فهمش ولا واحد يعرف اللغة العربية، إنما هم مسلمين بس بيتكلموا لغة تانية غير اللغة العربية، في الحالة دي خلاص مضطرين، هيعملوا إيه يعني؟ خامسا المتابعة والموالاة بين ألفاظ الأذان. يعني مش يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، بعدين يستنى يشرب كوباية شاي، وبعدين يجي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن. فهم إزاي؟ لا ما ينفعش، لازم الايه؟ الموالاة والمتابعة. وهي المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو فعل. أو مش مثلا يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين يقول إيه؟ إزيك يا أبو فلان، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ تعالى والله أنا كنت مستنيك امبارح ما تيجي تصلي، طب استنى بس لما أكمل أذان، الله أكبر الله، إيه ده؟ فاهم قصدي إيه؟ لا ما ينفعش يفصل بين كلمات الأذان بكلام أو بفعل. او يأذن كلمتين وبعدين يروح الحمام يتوضى وبعدين يرجع يكمل. فهي المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول او فعل. فان كان الفصل يسيرا، يسير يعني ايه؟ يعني حاجة ما تتعداش لحظات، زي مثلا ايه هو بيقول الله اكبر الله اكبر فعيتس، خلاص العطسة دي مش مشكلة يعني، فما قصدي دي حاجة ايه يسيرة. واما لو طال الفصل بين كلمات الاذان بكلام كثير او اغماء ونحوه فيبطل الاذان ويجب استئنافه من اوله، يرجع يعيده من الاول، ولا يجوز ان يبني غيره على اذانه بل يستأنف. يعني مش بس بيقول الله اكبر الله اكبر وراح وقع اغمى عليه، يجي واحد تاني ماسك الميكروفون اشهد ان لا اله الا الله، فاهم ازاي؟ لا. يبقى اول حاجه النيه، تاني شيء شروط دخول وقت باستثناء وقت الفجر، ثالثا ترتيب كلمات الاذان، رابعا اللغه العربيه، خامسا المتابعه والموالاه، سادسا خلو الاذان من اللحن الذي يغير المعنى. ودي بقى كتير. قال الامام القرطبي رحمه الله وحكم المؤذن ان يترسل في اذانه ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال. ده على ايام القرطبي بيقول بيفعله اليوم، النهارده بقى يجي يشوف، يجي يشوف كان مش عارف ورده الجزائريه ولا مش عارف مين من المغنيات كانت عايزه تغني الاذان وكانت عايزه تغني القران، وكان مش عارف مين زي المراه اللي في امريكا اللي صلت بيهم امام وصلت بيهم صلاه الجمعه وخطبت بيهم الجمعه عايزه برضو تاذن. المهم كنت عايز تقول حاجه؟ فحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال، بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ولا بما يصور. إيه الكلام ده؟ الكلام ده عايز يتفهم بعد أذان عشاء إن شاء الله نشرحه. يبقى معنى كلام الشيخ القرطبي الامام القرطبي رحمه الله ان في بعض الناس بيجي يتغنى في الاذان فتلاقي يمد بعض الكلمات وينقص بعض الكلمات، يشيل حروف من كلمات عشان يعني يعمل منها ايه زي نغمه، فاهمني؟ ده للاسف في بعض الناس، عرفت ان في ناس خاصه في بعض المقرئين علشان يقرا والله قعدت مع بعضهم وسالت واتكلمت معاهم وفهمت الكلام ده وعرفت، عشان يقرا بيدرس اصلا معرفش انها واند ويدرس معرفش ايه في معهد الموسيقى عشان يعرف يقرا قران ويجيب نغمات، فاهم ازاي؟ فسبحان الله العظيم. وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله ومن البدع المكروهه تحريما التلحين في الاذان وهو التطريب، يعني التغني به بحيث يؤدي الى تغيير كلمات الاذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان، فهذا لا يحل إجماعا في الأذان كما لا يحل في قراءة القرآن ولا يحل أيضا في سماعه، يعني حتى أنت ما يحلكش أن أنت تسمعه، لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم فإنهم يترنمون، قاعدين سكرانين في خمارة ولا غيره تلاقيهم عمالين بيغنوا كده، وخروجا عن المعروف شرعا في الأذان والقرآن. مثلا بعض الناس، هديك مثال، يعني تلاقيه يقول لك عشان يطلع صوته حلو في الأذان يقول لك ايه الله أكبر، مش الله أكبر، يقول لك ايه أكبر، عارف يعني ايه أكبر؟ عارف يعني ايه دي معناها ايه؟ ها؟ لا، أكبر بالمد كده معناها جلدة الطبلة، جلدة الطبلة بتاعت المسحرات. وفي بعض الناس يقول لك ايه الله هو اكبر، اهو ده كده اشرك بالله من غير ما يحس، بس هو مش قصده شرك، يعني هو كده مش مشرك بس الكلمه دي بتاعت شرك، فاحنا نعلمه ونفهمه لما يقول الله هو اكبر يعني في اله اسمه الله وفي اله اسمه ايه اكبر والاثنين زي بعض، فاهم قصدي؟ فلا بد برضو ان احنا نراعي هذا ونهتم بيه، لذلك مش اي حد يأذن. سابعا اسماع الناس خارج المسجد، مش يوطي صوته ويأذن في المسجد معانا احنا، طب احنا عارفين يا عم احنا قاعدين في المسجد، احنا عايزين نجيب الناس اللي بره، فيكون ذلك إما برفع الصوت أو باستعمال مكبرات الصوت حتى يسمع المسلمون خارج المسجد الأذان فيهرعون إلى الصلاة إلى المسجد. يبقى سريعا كده عايزكم تقولوا لي إيه هي السبع عناصر اللي هي شروط للمؤذن؟ ها النية، النية قلنا، وبعدين دخول الوقت باستثناء وقت إيه؟ صلاة الفجر، ماشي، بس الترتيب اللغة العربية، ما احنا الموالاة والمتابعة، احنا قلنا الترتيب نقصد بقى ترتيب كلمات الأذان، أما الموالاة والمتابعة يعني إيه؟ ما يفصلش بين كل كلمات الأذان بفعل أو قول أو غيره. خامسا خلو الأذان من اللحن، ده سادسا. سابعا اسمع الناس خارج الايه المسجد. لو جيت الدرس الجاي ليك عندي كتاب هدية. طيب سؤال، ما هي صفة الأذان؟ ما هي صفة الأذان؟ الإجابة، أما عن صفة الأذان فلقد وردت بكيفيات مختلفة وكلها صحيح. إحنا ما نعرفش غير الأذان واحد، صح؟ لا، ده في كيفيات تانية للأذان. الأولى 15 جملة، 15 إيه؟ جملة. تربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 4. وتثنية بقية الألفاظ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، 2 يعني تثنية، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تثنية اللي إحنا عارفينه، ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة فإنها إيه؟ منفردة. يبقى 4 تكبير وكل حاجة، 2 والكلمة التوحيد الأخيرة الشهادة إيه؟ مرة واحدة. وهذه الكيفية ثابتة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه اللي إحنا بنقولها دايما في المؤذن زي ما سمعناه دلوقتي في الأذان. وهذا كما قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. ده مين اللي بيحكي؟ عبد الله ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. بيقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرنا من مكة للمدينة وشرعت الصلاة وشرع الأذان، فنأذن إزاي عشان نجيب الناس للصلاة؟ فالنبي فكر نعمل إيه يا جماعة، نعمل إيه؟ فبيتشاور مع الصحاب، فخلاص إليا نعمل ناقوس، نجيب جرس كبير كده زي بتاع الكنيسة كده ونضربه عشان الناس تعرف أول ما نضرب الجرس إن إيه؟ إن وقت الصلاة دخل. خلاص، فعبد الله بن زيد نام فرأى رؤية. ركز بقى معي، رأى إيه؟ رؤية. فشافه هو نايم إن في راجل بيطوف ماشي في الشوارع، يعني في الرؤية في المنام، يحمل ناقوسا في يده، معاه ناقوس، ماشي معاه جرس بيبيعه يعني. فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ تبيع لي الجرس ده ونشتري منك؟ فقال وما تصنع بيه؟ هتاخده تعمل بيه؟ قال قلت ندعو به للصلاة عشان نرن الجرس دوت، الناس تسمع الجرس تيجي تصلي. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ طب إيه رأيك أقول لك على حاجة أحسن من الجرس ده، حاجة أحسن من الناقوس؟ قلت بلى. قل لي إيه اللي أحسن منه؟ قال تقول الله ده في الرؤية، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 4 يعني، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، 2، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، 2، حي على الصلاة، حي على الصلاة، 2، حي على الفلاح، حي على الفلاح، 2، الله أكبر الله أكبر، 2، لا إله إلا الله، 1. كده يطلع قد إيه؟ 15 كلمة. قال ثم استأخر غير بعيد، يعني الراجل مشي. قال ثم تقول، يعني رجع له تاني، ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى علمه إيه؟ الإقامة. ركز بقى معي، ده الكلام ده فين؟ في الرؤية. عبد الله عبد الله بن زيد لما قام بقى من الرؤية قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. قلت له تصدق يا رسول الله ده أنا جات لي رؤية كذا كذا وحكاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا رؤيا حق إن شاء الله. دي رؤيا حق, دي مش حاجة كده جاية وخلاص. طيب عبد الله بن زيد ده يعمل ايه بقى؟ هو اللي ربنا اختصه بالرؤية دي صح؟ يبقى جايزة ليه ومكافأة, يعمل ايه؟ يقوم بقى يأذن. النبي عارف قال له ايه؟ قال له صلى الله عليه وسلم فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به. ايه ده؟ ده الرؤية جاية لنا, اقوم لبلال اعلمه هو اللي يروح يأذن. طب ليه يعني؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنه أندى صوتا منك, صوته أحسن منك. يبقى ده برضو شرط من شروط الايه؟ المؤذن, أن يكون صوته ايه؟ كويس, أندى. فقمت مع بلال. وشوف سبحان الله بقى, شوف الحب بقى بين الصحاب. مش يقول ازاي يا رسول الله ده المفروض ده ربنا جابها لنا مش جابها له هو, فاهم؟ فقال فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به, يعني واقف جنبي هو يقول قول كذا ويقول قول وهو يقول خلاص كده. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته. سيدنا عمر قاعد في البيت سمع الأذان أول مرة, بقى الأذان ده لسه جديد أول مرة. سيدنا عمر جري خرج يطلع برا الدار, جري جري يجر رداءه, يعني مش لا يعني كان قاعد اتفزع مرة واحدة وعمال بيشد هدومه وراه ويجري. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ بص اسمع, والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي أرى. انا شفت في الرؤية الذي اللي انا سمعه ده. يبقى الأذان جاي ايه؟ بوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. بس يبقى دي خلاص ايه, ربنا أراد ده. وصل المعلومة؟ هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني في المشكاب رقم 650. وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه في مذهبه وفي فقهه كما جاء في البدائع والمغني والأوسط. دي الصيغة الأولى المتعرف عليها إيه؟ أكثر المصريين في الأذان. وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة كما قلنا وأحمد وهو المشهور عنه. ده بالنسبة للأذان الأول أو الصيغة الأولى. الصيغة الثانية وهي صحيحة أيضا, إحنا هنا الصيغة الأولى كم كلمة؟ 15. الصيغة الثانية 19. 19 جملة كالسابقة زي اللي إحنا قلناها بس مع زيادة الترجيع في الشهادتين. يعني شهادتين تقول لهم إيه؟ 4. والترجيع هو أن يخفض صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بهما. يعني بعد ما يقول الله أكبر 4 مرات يوم يقول بقى أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, وبعدين يبقى أشهد أن لا إله, فهم إزاي؟ ودي بعض الناس بنسمعهم يقولوها بس للأسف للأسف هم بيقولوها مش فاهمينها, هم بيقولوها كده وخلاص. معايا؟ وهذه الكيفية ثابتة في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. يعني النبي هو اللي بيعلمه الإيه؟ الأذان. فبيقول له إيه؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال ارجع فامدد من صوتك. يعني بعد ما قال دوت بصوت منخفض يرجع يعلق إيه؟ عشان يسمع الناس بقى. يبقى سمع اللي داخل المسجد وسمع اللي إيه؟ اللي خارج المسجد. فدلوقتي في عصر تلاقي الراجل بيقول الكلام ده بعيد عن الميكروفون وبعدين يبدأ يقوله في الميكروفون عشان يسمع الناس خارج المسجد. ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله. الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. يبقى الأذان 19 والإقامة 17 غير الأذان الأول اللي احنا متعرفين عليه اللي هو ايه؟ 15. وبهذه الكيفية أخذ الشافعي رحمه الله كما جاء في الأم وكما جاء في صحيح فقه السنة. قال الصنعاني: فذهب الأكثر إلى العمل بالترجيع، يعني يقول بصوت منخفض وبعدين صوت مرتفع، لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فيها مقبولة، يعني رواية فيها زيادة والزيادة فيها مقبولة ورواية صحيحة، فلا بأس إن الأشر إيه إن ناخد بها. طيب، عرفنا بعض الشروط للمؤذن، لكن هل هناك صفات للمؤذن؟ ده سؤال. ما هي الصفات التي يستحب أن يتصف بها المؤذن؟ الجواب: يستحب أن يتصف المؤذن بعدة صفات، منها أن يبتغي بأذانه وجه الله. هو بيأذن عشان وجه الله، عشان ينظر لوجه الله الكريم، عشان ربنا يرضى عنه، عشان ياخد ثواب، عشان يدخل الجنة. هو ده زي ما احنا اتكلمنا عنها في النية. فلا يأخذ أجرة على أذانه وإقامته، لأن الاستئجار على الطاعة لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيه، وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 1492. ده الكلام ده امتى؟ لو في واحد غني ربنا موسع عليه متطوع، فيقول لك خلاص انا اروح أأذن ومش عايز مقابل، ما انا كده كده بيجي لي المرتب بتاعي من الوظيفه بتاعتي، او انا على المعاش بيجي لي الموظف الراتب بتاعي ايا كان يعني، او انا فاتح دكان بيجي لي منه ايه الرزق يعني. فان لم يوجد متطوع رزق الامام، يعني جعل راتب يعمل مرتب يعني من بيت المال من يقوم به لحاجة المسلمين إليه، يعني يجعله مرتب شهري إنه ياخده مقابل إنه إيه بيستقطع وقت لحد ما يجي إيه يأذن، وإلا لو تركنا الأمر ده مش هنلاقي حد يأذن. ثانيا: أن يكون عدلا أمينا، لأن المؤذن كما قلنا في الحديث إيه مؤتمن، يعني أمين على مواقيت الصلاة، مش يجي بقى بعد ما يعني يبقى قاعد في بيتهم والاذان يأذن ويبقى ينزل بقى ويقفل البيت بتاعه وبعدين يجي يفتح الجامع بعدين يبقى يأذن، لا. وليؤمن نظره الى العورات، زي ما ضربت لكم المثال اللي ذكره الامام القرطبي في كتاب التذكره في احوال الموتى وامور الاخره. ويصح اذان الفاسق مع الكراهه عند الجمهور، يعني حتى ولو ما هوش امين وهو فاسق برضه يصح اذانه، لان اذان متعلق بايه بكلمات وبأوقات، فهو مدام راعى الوقت وراعى الكلمات خلاص. إنما بقى مسألة فسكو أو إيمانتو دي تعود عليه هو. واختار شيخ الإسلام عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق، إنسان فاسق وفسكه ظاهر قوي للناس كلها ما يأذنش، لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجه عند الحنابلة. ثالثا: أن يكون صيتا، يعني إيه حسن الصوت، صوته حلو، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد في الحديث اللي ذكرناه: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. يبقى النبي نظر لعبرة الإيه الصوت. وعليه فيستحب استخدام أجهزة الصوتيات الحديثة لتحسين الصوت وإبلاغه، هذا مع كراهة التمطيط والتطريب، يعني ما عادش يغني في الأذان زي ما قلنا. رابعا: أن يكون عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطره، ويجوز لمن لا يعلم الوقت بنفسه، يعني زي واحد أعمى ما يعرفش مثلا يشوف النتيجة مثلا مكتوب فيها موقيت الصلاة أعمى، فيستحب لهذا أن يؤذن إذا كان معه من يخبره به. فقد كان ابن أم مكتوم رجل أعمى من الصحابة رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وهذا الحديث متفق عليه، يعني هو أعمى ما مش شايف الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو ما يعرفش، فهو قاعد مستني لحد ما الناس تشوف الخيط الأبيض من الأسود يقولوا له إيه خلي بالك الصبح دخل، فيعمل إيه يقوم يأذن. أمال بلال كان بيأذن إمتى؟ بيأذن الأول الأذان الأول. عبد الله بن عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصيام يعني: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد، يعني عبد الله بن أم مكتوم. ليه؟ لان بلال كان لا يؤذن ايه الاذان اللي هو الصادق اللي هو بتاع الفجر، انما كان بيؤذن اذان اللي هو الاول. وصل الامر؟ طيب ده بالنسبه للمؤذن، بالنسبه للايه للمؤذن. طب اللي هو بقى سمع الاذان يعمل ايه؟ هل يستحب لي شيء؟ نعم. فما هي الاشياء المستحبه لمن سمع الاذان؟ الجواب هناك بعض الاشياء المستحبه لمن سمع الاذان. اولا الترديد سرا خلف المؤذن. فعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانا هسال دلوقتي في ما يستحب فعله لمن يسمع المؤذن. اولا قلنا الترديد سرا خلف المؤذن ليه؟ عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت من نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. تقول ايه؟ كما يقول المؤذن. والحديث متفق عليه. فاذا قال المؤذن حي على الصلاه وحي على الفلاح فليقل لا حول ولا قوه الا بالله، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله، ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله. خلي بالك في ايه، النبي قال اشهد ان محمدا رسول الله، ما قالش اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، عشان في بعض الناس بتتفزلك. ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. يعني لو ردت زي المؤذن يبقى إيه؟ دخل الجنة. وهذا حديث صحيح. يبقى أول شيء الترديد سرا خلف المؤذن. تاني شيء الشهادة بالوحدانية والرسالة. يعني في حديث عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن، لما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت بقى أنت سمعه، فتقوم أنت تقول بقى وأنا، ما المؤذن قال أشهده، فأنت تقول إيه؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ده يساوي برضو الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه للمؤذن وقال ايه، اللهم اغفر للمؤذن، فدوت غفر له ايه ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان هذا الدعاء محله بعد قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله. يعني بعد ما يقول ايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، تقوم انت تقول ايه وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول، وتبدا تقول ايه اللي قلناه. ثالثا يبقى اول حاجه الترديد سرا خلف المؤذن عشان هنسال دلوقتي. ثانيا الشهاده بالوحدانيه والرساله للرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيله له بعد الاذان. فعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. خلي بالك، ركز معايا في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك في حرف هنا في كلام النبي عايزين نخلي بالنا منه، لو فهمنا الحرف ده تتحل مشكلة. إذا سمعتم المؤذن يعني بعد ما يؤذن، فقولوا، حرف الفه دوت بقى، عارف يعني ايه؟ يعني بسرعة، عشان بعض المبتدعة يوم بعد المؤذن ما يأذن أو المؤذن نفسه بعد ما يأذن يقول بقى الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله يا خاتم رسل الله يا نور عرش الله ومعرفش إيه، وبعدين يبدأ يسأل الله إيه الوسيلة. ده بدعة، لأن النبي ما قالش ثم، إنما قال إيه فا، وفي فرق، ما ده بيدل على جهله، في فرق بين حرف العطف ثم وحرف العطف فاء. فحرف العطف ثم يفيد الترتيب مع التراخي، اما حرف العطف فاء يفيد السرعه، يفيد ايه السرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. يعني ايه ثم صلوا علي؟ يعني يكون في وقت بعد الاذان تصلي علي، مش على طول في الميكروفون وانت بتأذن ثم صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. ومعنى سؤاله الوسيلة هو ما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، اللي هي الوسيلة يعني إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ها؟ لا، ما فيش سيدنا دي بقى، شفت وقعتكم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ها؟ لا، ما فيش كلمة إنك لا تخلف الميعاد. بوقعكم، كلمة إنك لا تخلف الميعاد دي جبتوها منين؟ دي مش في الحديث. إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. هو كده، هعيده تاني عشان نحفظه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه البخاري، قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، كلمتين اهو، ها جملتين، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خلاص، هم اربع حاجات، اربع جمل، ما فيش بقى انك لا تخلف الميعاد. ماشي، انت بتسمع، انت بتسمعها من مين يعني؟ من عالم علمه؟ لا، الا حلت له الشفاعه يوم القيامه. وحتى لو كان عالم برضه اخطا، بس ما تجيش تقول اصل ده فلان الفلاني الشيخ ما اعرفش، ما يلزمنيش، انا يلزمني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اولا الترديد سرا خلف الامام، ثانيا ها الشهاده لله بالوحدانيه ولرسوله بالرساله، ثالثا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيله له بعد الاذان، رابعا الدعاء بين الاذان والاقامه. يعني تقعد بين الاذان والاقامه تعمل ايه؟ تدعو، مش تقعد ترغي مع اللي جنبك، مش تقعد تحكي، مش تنام، مش تقعد تقول لي يا عم الامام ما تصلي يا عم يلا الوقت فات مع... لا، الدعاء بين الاذان والاقامه لان الدعاء حينئذ مستجاب. دعاء ايه يعني؟ انت عمال تدور على اوقات تدعو فيها الدعاء فيكون مستجاب، ادي عندك يا عم بين الاذان والاقامه الدعاء مستجاب، تضيعها ليه؟ فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، ما تضيعش الفرصة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني المؤذنين إيه؟ أفضل مننا، بياخدوا ثواب كتير زي ما ذكرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون. يلا انت زيك زيهم، فاذا انتهيت فسل تعطى. بعد ما تأذن يبقى بين الاذان والاقامه ايه؟ ادعو واطلب واسال ربنا، وسؤالك ايه؟ تعطى كل شيء انت سالت الله عز وجل فيه. وهذا حديث حسن صحيح رواه ابو داود واحمد وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. سؤال: ما هي الصلوات التي يشرع لها أذان؟ في صلوات لابد أن أنا أذن لها، ولا في صلوات ما ينفعش أن أنا أذن لها، ولا في صلوات لابد أن أذن لها، ولا يستحب أن أذن لها، ولا أعمل إيه؟ وهل يجزئ إذاعة الأذان من الراديو أو المسجلات؟ عشان هم طالعين دلوقتي يقول لك إيه؟ إحنا نوحد الأذان، صح؟ يعني كل المساجد كلها تفتح الراديو وتفتح الميكروفون ويشغل الراديو قدام الميكروفون والاذان يشتغل ايه؟ ويبقى اذان واحد. فده سؤال: هل يجزئ اذاعه الاذان من الراديو او المسجلات؟ ده احنا هنشوف فيه كلام ابن قدامه ابن مقدسي رحمه الله، يعني كلام من الاقدمين مش من حديث. هتقول ايه ده، هو كان قادما في راديو ولا في ايه؟ ده اللي احنا هنوضحه مش دلوقتي، ده الدرس القادم ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.